الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المغني رحمه الله: الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة، والترهيب من إسلافه ومن الخيانة ومن الغدر وقتل المعاهد أو ظلمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقبلوا إلي ستة أتقبل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخون. رواه أبو يعلى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي. أحاديث يذكرها الحافظ المنذري في الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة، أن المؤمن إذا وعد وعدا ينجز وعده وينفذ وعده، ولا يترك ما وعد أن يفعله فيتركه. أيضا أنه يؤتمن فيؤدي الأمانة ولا يخون في أمانته، والأمانة أمانة مع الخالق وأمانة مع الخلق. الأمانة مع الله عز وجل التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة مع الله التكاليف الشرعية، الأمانة مع الخلق ما يؤتمن عليه من أموال الناس ومن دماء الناس ومن أعراض الناس، ما يؤتمن عليه من شيء فيلزمه أن يحافظ عليه وأن يؤديه ولا يكون فيه. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك ولعبادة بن الصامت والمعنى واحد، ولفظ حديث عبادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. وحديث أنس: تقبلوا إلي ستا أتقبل لكم بالجنة. والمعنى: إن احرصوا على هذه الستة اضمنوها، كونوا ضامنين لهذه الستة، متكفلين لأن تقوموا بها، فأنا أتكفل لكم وأضمن لكم الجنة. الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: اصدقوا إذا حدثتم. بدأ بالصدق، وفي رواية أنس: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. الصدق منجاه ينجي الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وقد يصيب الإنسان بسبب صدقه ابتلاء من الابتلاءات، ولكن في النهاية الله عز وجل ينجيه بصدقه. وقد رأينا ما صنع كعب بن مالك وما صنع المنافقون في غزوة تبوك. كعب تخلف بغير عذر، وكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع، وكاد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لن ينفعه إلا الصدق فصدق، وعقبه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اثنان من المؤمنين اللذين تخلفا عن هذه الغزوة أيضا، فعاقب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين صدقوا. ثم كان في النهاية الفرج من الله عز وجل أن غفر لهم سبحانه وأنزل أنه تاب عليه. وأما المنافقون الذين اعتذروا كذبا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد فضحه الله عز وجل بكذبهم وأنزل فيهم الآيات من سورة براءة يفضح المنافقين لما صنعوا. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث المؤمن وينصحه ويأمره بأنه إذا حدث فلا يكذب في حديثه. قال: وأوفوا إذا وعدتم. ورواية أنس: وإذا وعد فلا يخلف. إذا وعدت إنسانا بشيء تصنعه فلا تخلف وعدك إلا لعذر من الأعذار، فصاحب العذر معذور، ولكن غير عذر لا تعد إنسانا ثم تخلف في موعدك. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا اؤتمن فلا يخلف. وفيه حديث عبادة قال: وأدوا إذا اؤتمنتم. أدوا إذا اؤتمنتم، أنتم مؤتمنون على أمانات، على دينكم، على صلاتكم، على زكاتكم، على وضوئكم، على طهارتكم، على عباداتكم، في معاملاتكم. أنتم مؤتمنون في معاملاتكم مع الناس، فإذا ائتمنك إنسان على شيء فأدي إليه هذه الأمانة كما أمرك الله عز وجل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم ذكر ثلاثة خصال، قال: واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. احفظوا فروجكم، يحفظ المسلم فرجه إلا عن زوجه أو ملك يمينه. قال هنا: وغضوا أبصاركم، وبصر الإنسان إما أن ينظر إلى ما أحل الله وإما إلى ما حرم الله. إذا نظر إلى ما حرم الله اشتهى الحرام ويصدق ذلك فرجه أو يكذبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد الذريعة للوقوع في الزنا، فيقول مؤدبا المؤمنين: غضوا أبصارهم. إذا غضضت بصرك في الدنيا أنت منعت نفسك وحرمتها من فتنة أمامها، فالله يعوضك من فضله ومن كرمه إيمانا، لذة إيمان وحلاوة إيمان تجده في قلبك. الذي يغض البصر يكف شره عن الناس، ويكف بصره عن أن ينظر إلى شيء حرمه الله عز وجل، فالله يعوضه عن هذا الكف الذي كف بإيمان يجد حلاوته في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: وكفوا أيديكم. كف يدك فلا تمدها إلى حرام، لا تسرق أموال الناس، لا تخن، لا تغدر، لا تأخذ أموالا في خلفة، لا تسلب أموال الناس. احذر أن تمد يدك على حرام، يبقى لا تمد اليد على مال الناس فتسرقه أو تغتصبه، لا تمد اليد فتمسك بها ما حرم الله تلمس بها من النساء من حرم الله سبحانه، لا تمد اليد فتسفك بها دماء أو تضرب بها ظلمة. يبقى كفوا أيديكم، تعم الكف عن الحرام بجميع وجوهه. من الأحاديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة حديث ابن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حديث رواه مسلم وغيره، وفيه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، الأمانة جعله الله عز وجل في جذر قلوب الرجال. أنهي رجال؟ الرجال الصادقون، الرجال الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. فنزلت الأمانة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في الإسلام وهم صادقون، فالله جعل الأمانة في جذر القلوب، يعني في أصل قلوبهم، أمانة ثابتة لا تتزعزع أبدا ولا تخرج من قلوبهم. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني نزلت الأحكام الشرعية، كأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم الله عز وجل وبارك فيهم وفي أعمالهم وأعمالهم. لما أسلموا ملأ الله قلوبهم بالأمانة، ثم نزل القرآن فهذب هذه القلوب وهذه الأبدان، جاءت السنة فتعلموا وتأدبوا ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة. قال حذيفة: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. حدثنا عن رفع الأمانة، إذا هؤلاء الصحابة الأمانة نزلت في قلوبهم، الذين يأتون من بعدهم عندهم أمانة، الذين من بعدهم عندهم أمانة، ولكن كلما مضى زمان جاء زمان يقل فيه الخير، يقل فيه الخير، فجأة ترفع هذه الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأمانة كيف ترفع؟ قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الرجل النوم، يبقى إنسان نايم، وهو نايم تقبض الأمانة من قلبه. ليه تقبض؟ وإيه سبب في هذا الشيء؟ ما يصنعه الإنسان وما يعاقب به فبما كسبت يداه. الله عز وجل يجزي العبد بصنيعه، فكأنهم فعلوا ذنوبا ووقعوا في معاصي فعوقبوا عليها بأن نزعت هذه الأمانة من قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوفد. يعني يفضل أثر قليل الوفد زي ما حكة في يد الإنسان يبقى الأثر بتاع هذه الحكة موجودا في يده. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر النبل. ينام نومة تانية تقبض أمانة من قلبه ويبقى باقي من هذه الأمانة كأثر المجل. والمجل يفسره بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتدرا، كأنه أثر نار جاءت على اليد، جمرة جاءت على اليد أو على الرجل فانتفخت اليد أو الرجل من هذا الجمر. الانتفاخ الناظر ليه يفتكر أنه هو كبير لكن حقيقته منفوخ على الفاضي منفوخ. فهكذا الإنسان تقبض الأمانة من قلبه ويصبح بين الناس يقولون عنه أمين، بس في الظاهر إنه أمين وحقيقته ليست فيه ما أمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ أو ذكر الراوي ثم أخذ حصى فدحرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوريهم إنه الحصايا دي زي جمرة لو ترمت على الرجل هيحصل إيه، هتحرق جزء من الرجل هينتفخ هذا الجزء. هذا الانتفاخ ليس فيه دم، هذا الانتفاخ ليس لحمة وإنما هو انتفاخ عن فاضي مية بداخل هذه. كذلك الأمانة تقبض من قلب الإنسان فيصبح أمام الناس شكله إنه أمين شكله بس، أما قلبه لا قائم في قلبه ما أكثر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أو قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. لا يكاد أحد يؤدي الأمانة يعني البائع يبيع الشيء يدلس على الناس ويخدع الناس ويعطيهم الشيء الفاسد ويوهمهم أن هذا صالح فيخون في الأمانة. المشتري يدفع الثمن يدفع بعضه ويخون في باقيه فلا يدفع باقيه، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة لا بائع ولا مشتري. قال صلى الله عليه وسلم لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقول الناس ذلك إن الأمانة بقت عملة نادرة، يقول كل الناس فيهم خيانة إلا فلان، إلا في بني فلان فيهم واحد أمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال لرجل ما أظرفه ما أعقله. إذا هنا الناس لما يمدحوا بعض يبعدوا عن الأمانة، ما فيش حد أمين، فيقول فلان ده إنسان عائل، فلان ده ذكي، فلان ده ظريف، فلان كذا مش أمين، بس مش أمين. يقول صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هنا في الدنيا ذكر لنا ما يصنعونه يوم القيامة كيف يجازون. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمان. قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، يؤتى بالعبد يوم القيامة حتى وإن كان قد قتل في سبيل الله شهيدا مثلا، فيقال لهذا العبد أدي أمانتك أدي أمانتك، فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا هدفع منين الآن، راح الدنيا معيش فلوس الآن. فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية اللي ربنا قال لنا إيه، فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه، أمه ما يأمه، مقصده سبيله طريقه هذا الأم، ما يأمه ما يتوجه إليه، يبقى مصيره ونهايته الهاوية. فقال هنا فينطلق به إلى الهاوية يعني النار والعياذ بالله، تهوي به وتمثل له أمانته. يكون في الدنيا حد الدال وديعة خان ولم يعطيها لصاحبه، إنسان أعطاه أمانة خان في الأمانة ولم يعطيها صاحبه، إنسان باع له واعتمد على أمانته ما دفعش الثمن وهرب من صاحبه. وهكذا كل أمانة من أمانات الدنيا وكذلك أمانات الدين. يقول هنا تمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه. الأمانة كان إيه في الدنيا؟ واحد اداله ذهب، الثاني اداله فضة، الثالث اداله كذا، يمثل له هذه الأمانة أمامه، هذه الأمانة، وهو متوجه إلى النار. يقول فيراها فيعرفها، يقول له هات الأمانة بقى، يقوم يهوي وراء الأمانة، يجد وراء هذه الوديعة اللي خان في الدنيا، فيهوي في أثرها حتى يدركها. منين؟ في النار، تهوي في النار وهو يهوي وراها في النار، أمسكها في النار، وبعدين يحاول يصعد بها، يحملها على منكبيه، حتى إذا ظن أنه خارج من النار زلت عن منكبه، وقع تاني في النار، ينزل وراها تاني في النار يجيب هذه الأمانة، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين، أبد الآبدين. يا جماعة أمر خطير جدا أمر الأمانة، وما أكثر ما نرى من يصلي ويصوم ويزكي، إذا جاء وقت الأمانة فهو خائف، فهو خائف، لا تقدر أن تنزحه، لا تقدر أن تقول فلان أمين حط مالك عند هذا الإنسان، لا تقدر أن تقول هذا الشيء. هذا في الدنيا، وهذه العقوبة يوم القيامة، يحمل هذه الأمانة. شوفوا بقى كم من يأتي يوم القيامة، اللي اختلف مليون جنيه، واللي خد ألف جنيه، واللي خد جنيه واحد، واللي خد أقل من ذلك، ويقال له هذه الأمانة، هات هذه الأمانة، يهوي في النار ليأتي بها، يحملها على منكبه، فإذا كاد أن يخرج زلت وقعت من على منكبه، وقعت في النار، ينزل في النار ليأتي بها أبد الآبدين. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع، وأشد ذلك الودائع. يقول روي الحديث: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: كذا وقال كذا. قال البراء: صدق صدق. أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لذلك احرصوا على أداء الأمانة. من وجد في نفسه القدرة فليتحمل، من لم يجد فليبتعد عن أخذ ودائع الناس وأخذ أموال الناس، وإلا فالجزاء كما سمعتم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.